مثبتة ولا منفية؟ نعم. يليها صفة. طيب مثاله فتى كم ولتوصف؟ ها؟ ايش المال باقية؟ جواد فما يبقي على الماء باقية. طيب هات مثال من عندك نعرف انك فاهم. لا لأن كريم غير أنه لا أبو أحدا هذه معنى كريم. فلان كريم غير أنه شجاع. تمام. ذكرنا بالأمس قول النبي صلى الله عليه وسلم ما ينقمون جميل إلا أن كان فقين فأعنه الله، وقلنا أن هذا من باب تأكيد المدح بما يشبه الذم، والصواب خلافه، هذا تأكيد الذم بما يشبه المدح، لأن يعني هذا يقتضي أنه ما دام أغناه الله أن يؤدي الزكاة ولا يمتنع منها. طيب نريد كناية قريبة. نعم أي نعم ما حضرت هما كنا ذكر قريبة ومتوسطة وبعيدة. وين أنت؟ نعم يا عبد الرحمن طويل النجاح. كيف ذلك؟ طيب طار النجاح هذه قريبة. طيب كثير الرماد من القريب أو من البعيد؟ من البعيد. ليش؟ إيش اللوازم؟ كثير الرماد كثير العقال. نعم كثرة الآكلين. طيب كثرة الضيفان. ويلزم من كثرة الضيفان الكرم، لأن ليس بكريم ما يأتي أحد. طيب ناخذ درس جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله وحق لي أن أحمد. إيش؟ أحمد الله وحق لي أن أحمد، وأصلي وأسلم على خير خلقه أحمد وعلى آله وصحبه. هذا التنفس الله يهديك. هذه خطبة زاد المستقبل. لا. ها؟ ما نفرق. نعم. كمل شيخ. نعم. كمل. كمل كمل يا شيخ. امشي. أحمد الله وحق لي أن أحمد، وأصلي وأسلم على خير خلقه أحمد وعلى آله وصحبه وتابعيهم على المذهب الأحمد. محسنات لفظية، يعني معناها لما انتهى المؤلف من المحسنات المعنوية ذكر المحسنات اللفظية التي تعود إلى اللفظ فقط. نعم. الجناس هو تشابه اللفظين في النطق لا في المعنى، ويكون تاما وغير تام، فالتام ما اتفقت حروفه في الهيئة والنوع والعدد والترتيب. الهيئة والنوع والعدد والترتيب أربعة أشياء. الهيئة يعني الحركات، فتحة ضمة كسرة سكون. النوع باء

نعم. خاتمة: حسن الابتداء هو أن يجعل المتكلم مبدأ كلامه عدل اللفظ، حسن السبت، حسن السبت، صحيح المعنى، فإذا اشتمل على إشارة لطيفة إلى المقصود سمي براعة الاستهلال، كقوله في تهنئة بزوال مرض: المجد عوفي إذ عوفيت والكرم، وزال عنك إلى أعدائك السقم. وكقول الآخر في التهنئة ببناء قصر: قصر عليك. ابن حجر رحمه الله في البلوغ والمرام قال: الحمد لله على إيش؟ على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا. أين براءة الاستهلال؟ في قوله حديثا. وكلمة براءة تفهم بأن هذا الأسلوب يأتي عن ذكاء وفقه. نعم. حسن الانتهاء هو أن يجعل آخر الكلام هذا اللفظ، حسن السب، صحيح المعنى، فإن اشتمل. نعم. وكقول الآخر في التهنئة ببناء قصر: قصر عليه تحية وسلام، خلعت عليه جمالها الأيام. جمالها. خلعت عليه جمالها الأيام. حسن الانتهاء هو أن يجعل آخر الكلام عذب اللفظ، حسن السبت، صحيح المعنى، فإن اشتمل على ما يشعر بالانتهاء سمي براعة المقطع، كقوله. وبعضهم يقول براعة الاختتام أو الانتهاء، والمعنى واحد، كقوله: بقيت بقاء الدهر يا كهف أهله، وهذا دعاء للبرية شامل. الشاهد قال: وهذا دعاء للبرية شامل، يعني معناه انتهينا. انتهى الكتاب الآن. ناخذ التنبيه. نعم ناخذ. طيب. تنبيه: ينبغي للمعلم أن يناقش تلاميذه في مسائل كل مبحث شرحه لهم من هذا الكتاب ليتمكنوا من فهمه جيدا، فإذا رأى منهم ذلك سألهم مسائل أخرى يمكنهم إدراكها مما فهموه، كأن يسألهم بعد شرح الفصاحة والبلاغة وفهمهما عن أسباب خروج العبارات الآتية عنهما أو عن إحداهما: رب جفنة متعنجرة. متعنجرة. رب جفنة متعنجرة وطعنة مسحنفرة. إيش؟ مسحنفرة. لا، مسحنفرة. تبقى غدا بأنقرة، أي جفنة ملأة وطعنة متسعة تبقى ببلد أنقرة. طيب. نعم. الكلمات ولا الحروف؟ الحروف. إذن هل يعتبر هذا الكلام فصيحا أو لا؟ غير فصيح. لماذا؟ يتنافر حروف الكلمة، وعلامة التنافر صعب النطق بها. أي نعم. كانوا يعايوننا ونحن صغار بكلمة وهي يعايون بها: إن كنتم رجالا فاعرفوها، لا يعرفها إلا فصيح اللسان. يلا، من يقولها؟ اسمع. أفا سنسمعتم. أعرفوها. لا قولا. صح. خطأ.

أنت تقوم بالسحر ليش؟ للتهجد والصلاة كناية عن تهجدي. يا ربي إني لا أصلي استبارا كناية عن أمراضي التي أصابته. نعم. من أي الأضرب قوله تعالى حكاية عن رسل عيسى إنا إليكم مرسلون ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. نعم. ما الذي دلك على أن الأول طلبي والثاني إنكاري؟ ها؟ طيب بمؤكدين. والأصل أن ما جاء بتأكيد واحد بتوكيد واحد أحسن، توكيد أحسن من تأكيد. قال الله تعالى ولا تنقض الأيمان بعد توكيد. طيب أحسن. من أي أنواع إنشاء هذه الأمثلة وما معانيها المستفادة من القرائن؟ أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. الأمر في قول فجئ. طيب ما معانيها المستفادة من القرائن؟ ها؟ لا ها؟ الفخر. اي نعم الفخر، يعني لا لن يكون لك مثل آبائك. طيب اعمل ما بدا لك. الامر المراد بالتهديد. تمام. لا ترجع في غيك. في نهي ليش؟ تهديد. توافقون على هذا؟ ها؟ إن كان في بمعنى عن فهو تهديد لا شك، إن كان قصده أنه لا يرجع فيه يعني الإرشاد والنصح فيه ليس التهديد. نعم. لا أبالي أقعد أم قام. ايش لك وش المقصود المعنى المستفاد منه؟ ها؟ اي طيب هل يجازى الا الكفور؟ لا تقرير. لا نعم الحصر. الحصر. طيب ألم نربك فينا وليدا؟ وش المراد؟ ها؟ ايش؟ التصريح؟ التصديق؟ ايش؟ المن؟ لا التقرير يا جماعة تقرير مثل ألم نشرح لك صدرك. نعم. ليت هندا أنجزتنا ما تعد وشفت أنفسنا مما نجد. تعرف يا محمد خليل؟ تعرف هندا؟ امرأة. طيب أنجزتنا ما تعد وش وعدت؟ ها؟ لا حقيقة ربما أنه وعدته أنت أن تتزوج به أو ما أشبه ذلك. طيب وش المقصود هنا؟ التمني ولا الرجاء؟ لماذا؟ ها؟ ايش؟ إيه لكن التمني قد يراد به الرجع. طيب ما الفرق بين التمني والرجع؟ الرجاء تمني ما هو متوقع، والتمني تمني هو أن يتمنى ما هو مستحيل أو عسر. طيب والله أن التمني هنا على بابه. لو يأتينا فيحدثنا، الرجاء لولا التمني المراد به الرجاء، هذا قريب يعني. طيب أسكان العقيق كفى فراقا. أخي الكريم اقلب الشريط من فضلك. تنزل بعيد من جهة القريب. نعم، لأن الهمزة هنا حرف نداء. وكان يسألهم بعد الذكر والحذف عن دواعي الذكر في هذه الأمثلة، أم أراد بهم ربهم رشدا. ايش بيش الرئيس كلمني في امرك، والرئيس امرني بمقابلتك تخاطب غبيا. وين الذكر؟ الرئيس. طيب كل رأس مرتين، وكان يغني أن يقول أن الرئيس كلمني في أمرك وأمرني بمقابلتك. لماذا؟ ها؟ إذن مطابق لمقتضى الحال. طيب الأمير نشر المعارف وأمن المخاوف جوابا لمن سأل ما فعل الأمير. ها؟ إيش؟ تسجيل؟ إيش؟ التسجيل بإيش؟ هو هكذا، الأمير نشر المعارف وأمن المخاوف. ها يعني أكرر في السؤال، أو يقال هذا من باب إيجاز القصص، لأن هذه عبارة عامة. الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى في سؤاله: وكأن يسألهم بعد الذكر والحذف عن دواعي الذكر في هذه الأمثلة. فقال: حضر السارق جوابا لقائل. هل حضر السارق؟ وش فيها؟ نعم. ها؟ ايش؟ استفهام؟ إيه كان حضر السارق. لا هو مو السؤال عن الجملة حضر السارق. نعم؟ تسجيل يعني في كلية الشريعة؟ ها؟ ايش؟ نعم. ها؟ إيه؟ الظاهر نعم، المقصود بيان ان من تريده حضر، لكن لو قال نعم ما يكفي في الجواب، لكن اذا قال حضر السارق فمعنى هذا زياده الايضاح. الجدار مشرف على السقوط، تقوله بعد سبق ذكره تنبيها لصاحبه. هذا من جهة الاعتناء والتطمين ماذا نقول عنها؟ هل الألفاظ مساوية للمعاني أو زائدة أو ناقصة؟ نعم مساوية. إذن مساواة. وعن دواعي الحذف في هذه الأمثلة وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض. نعم. به؟ طيب لماذا المحنف أم أراد بهم ربهم رشدا؟ مع أنه معلوم. يعني تحاشي إضافة الشر إلى الله عز وجل. نعم. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. إيش؟ وين؟ ها؟ إيش؟ وين؟ وين المقابل؟ ما ذكر المقابل. حذف للعموم لأن أعطى يعني أعطى المال المستحق مثلا. اتقى اتقى الله. نعم. خلق فسوى. نعم. ها؟ أيهن؟ في هنا قال الله تعالى الذي خلقك فسواك. سوى ايش يعني؟ في إيجاز هذا أو مساواة؟ إيجاز. نعم هو الإيجاز أفضل. ألم يجدك يتيما فآوى. يلا خليل. هي. إيش تقرير في قوله؟ سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. وهو وين؟ يعني حذف المبتدا تقديم فصبري صبر جميل. نعم إجاز حذف. منظر الزروع ومصلحة الهواء. نعم يعني إن الظاهر يريد معنى يريد من هذا الشمس وحرارتها. محتال مراوغ بعد ذكر الإنسان. إيش؟ إخفاء؟ ليش؟ وكيف ذلك؟ التحقير. ها؟ التحقير. ها؟ أيهن؟ أي حد؟ بعد ذكر إنسان. ها؟ يعني تقدير هو إنسان. هو محتال مراوغ؟ نعم. طيب. أم كيف ينطق بالقبيح مجاهرا والهر يحدث ما يشاء فيدفنه. الله. استفهام إنكار. نعم، يعني معناه كيف انه اذا فعل القبيح جاهر بذكره والهب يحدث ما يشاء فيدفن. مش معنى يحدث ما يشاء؟ يعني أن إيه؟ عندما يقول او يحصل منه شيء اخر يدفنه. نعم، يعني كان يقول الهر احسن منه. السؤال في حد ما هو في استفهام. ما هو ظاهر، ما هو ظاهر، ما في حد. أم كيف ينطق القبيح مجاهرا والهر يحدث ما يشاء فيدفن. أعتقد فيدفنه بعيد، ما هي بهذا الشيء. لا ضد التشبيه. وكأن يسألهم عن دواعي التقديم والتأخير في هذه الأمثلة ولم يكن له كفوا أحد. تقديم المقصود في النفي. مراعاة فواصل، مراعاة فواصل الآيات. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لو قال ولم يكن له أحد كفوا اختلفت الفواصل. ما كل ما يتمنى المرء يدركه. ها؟ وش بالك على تشبه ظني؟ كل شيء تشبه ظني؟ يعني البيت يقول يعني فاتت سفينة ما لا يشتهي سفن شيء. وين؟ ما ذكره؟ ما ذكره؟ ما ذكر تجريه؟ ما نقدر؟ لا أبدا المحذوف ما نقدر. نعم، ها؟ في عموم السر. ما كل ما يتمنى المرء يدركه. نعم. السفاح في دارك. نعم، تعجيل المسائل. السفاح في دارك. عجيت له المساء. نعم. إذا أقبل عليك الزمان نقترح عليك ما نشاء. مساواة ولا إطنار؟ وش يقول هذا؟ تقديم وتأخير. نعم. وين التقديم؟ وين التقديم؟ نعم، في عليك. إذا أقبل عليك الأصل، إذا أقبل الزمان عليك. ما أظن تصل إلى درجة البلاغة إذا أقبل عليك الزمان، لأن الأصل نقترح عليك ما شاء إذا أقبل عليك الزمان. نعم. الإنسان جسم نام حساس ناطق. جسم النام حساس ناطق. وين التقديم والتأخير؟ لا، لأن النطق هو الفصل اللي لازم يكون في الآخر. مش. الله أسأل أن يصلح الأمر. نعم، الحصر. نعم. الدهر ملأ فؤادي شيبا. نعم. ملا فودي مي فؤادي فودي فودي يعني مقدم الراس شيبا وشيء تقديم تاخير دهره الدهر قدمه على ملا والاصل ملا الدهر فؤادي شيبا لكم دينكم ولي دين محمود اختصاص ثلاثة تسرق الدنيا ببهجتها شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر وما أنا أسقمت باسمي به لا وما لا لا بيت ثاني نعم تعجيل مسرة يعني تعجيل مسرة طيب ايش ها وين السؤال لا هو يسأل عن سبب التقديم والتأخير اول الأسئلة كان يسألهم عن دواء التقديم والتأخير وما انا اسقمت جسمي به وما انا اضرمت في القلب نارا ايش الدواء دع التاخير والتقديم تقديم محق الإنكار هذه قاعدة ما سمعنا بها إلا الآن تقديم محق الإنكار طيب الشاعر قوله أو في القلب أضرمت في القلب نارا يعني ولما قلت نارا في القلب وكأن يسألهم بعد التشبيه عن التشبيهات الآتية وقد لاح في الصبح الثريا لمن رأى كعنقود ملاحية حين ورى تمثيل صح تشبيه التمثيل يعني مكون من صورة متعددة نعم كأنما النار في تلهبها والفحم من فوقها يغطيها زندية زندية شبكت أناملها من فوق نار جث لتخفيها ايش فيها خليل محمد خليل نعم ها ايش خطأ وش نوع يا اخوان هل الزنجية تشبه بالنار او بالعكس ها تشبيه مقلوب تشبيه مقلوب وهو ايضا تمثيل في الواقع تمشيه لكن التشبيه التمثيل في البيت الاول انتهينا منه وكأن اجرام النجوم لوامعا وكأن اجرام النجوم لوامعا درر نثرن على بساط ازرق مش الغرض هو أصل التمثيل تقرير حال المشبه عزماته مثل النجوم ثواقبا لو لم يكن للثاقبات أفوله الغرض يقول إن عزماته قوية كالنجم الثاقب مع أن النجم الثاقب يغيب وعزماته لا تغيب ما بالله هل ذكر هو في التشبيه المبالغة على كل هذه مبالغة ما في أشكال أبذل فإن المال شعر كلما أوسعته حلقا يزيد نباتا وش الغرض؟ يعني يقول ابذل المال فإن المال شعر، كلما أوسعته حلقا زاد نباتا، ولهذا يقولون إن الشعر يقوى بقوة بالحلق. هذه لعله يريد تقرير الحال أو بيان إن كان مشبه. ولما بدا لي منك ميل مع العدا علي ولم يحدث كذا يحدث نعم ولم يحدث سواك بديله، صددت كما صد الرمي تطاولت به مدة الأيام وهو قتيل. كما صد الرمي تطاولت به عدة أيام مدة الأيام وهو قتيل. نعم تقبيح محتمل هذا، ومحتمل أن المرات بذلك بيان الإمكان. رب حي كميت ليس فيه كميت ليس فيه أمل يرتجى لنفع وضر. وعظام تحت التراب وفوق الأرض منها آثار حمد وشكر. نعم. هل هذا مثلا مرسل؟ هل هو مجمل؟ هل هو مفصل؟ الآن فيه مشبه حي مشبه به، ميت أداة تشبيه الكاف، وجه الشبه ليس فيه أمل يرتجع لنفع وضر. هذا إذن هذا مرسل مفصل. كأن انتضاء البدر من تحت غيمه نجاة من البأساء بعد وقوعه. مقصود النجاة من المأساة بعد وقوعه محبوبة للنفوس أو غير محبوبة؟ محبوبة لا شك. إذن الظاهر المراد بذلك التحسين. وكأن يسألهم عن المحسنات البديعية كما يلي: كان ما كان وزال فاطرح قيلا وقال: أيها المعرض عنا حسبك الله تعالى. لا اقتباس بقول حسبك الله. نعم نعم ها شو سجع سجع لا هذا نظم يحيي ويميت، أو من كان ميتا فأحييناه. وش فيها مطابق؟ يحيي ويميت أو من كان ميتا فأحييناه. خلقوا وما خلقوا لمكرمة فكأنهم خلقوا وما خلقوا. في طيب كيف اشرح؟ خلقوا يعني أوجدوا، وما خلقوا لمكرمة خلق الثانية، إن كانت غير الأولى صار جناسا وإلا فليس جناسا. على رأس حر ما في مقابلة لأنه مقابلة خلق وما خلق المكرمة ما الثاني في مستقلة نعم في إيش ناس خلق هذا الخلق بمعنى الإيجاد بين كله والجناس لابد أن يكون الثاني مخالف للأول في المعنى نعم ليش فكأنهم خلقوا يعني أوجدوا وما خلقوا ما أوجدوا نعم على رأس حر كاج عز يزينه يزينه على رأس حر تاج عز يزينه وفي رجل عبد قيد ذل يشينه ما شاء الله كلكم يلا مقابلة نعم رأس يقابل رجل حر يقابل عبد تاج يقابل قيد عز يقابل ذل يزين يزينه يشين من قاس غدواك يوما بالسحب أخطأ في أخطأ مدحك السحب تعطي وتبكي السحب تعطي وتبكي وتبكي السحب تعطي وتبكي وأنت تعطي وتضحك عندك علم حسن التعليم تبقى مقابل صحيح نعم ها تفريق في ايش مقابلة طباق مقابلة تعطي وتبكي وأنت تعطي وتبكي لأن المطر ينزل دموعا وأنت تعطي وتبكي آراؤكم ووجوهكم وسيوفكم في الحادثات إذا دجون نجومه جميش وضد ايش تفريق نعم انما هذه الحياه متاع والسفيه الغبي من يصطفيها ما مضى فات والمؤمل غيب ولك الساعه التي انت فيها نعم تقسيم قصر انما هذه الحياه متاع لا عيب فيهم سوى أن النزيل بهم يسلو عن الأهل والأوطان والحشم يسلو عن الأهل والأوطان والحشم عاشر الناس بالجميل وخل المزاحمة وتيقظ وقل لمن يتعاطى المزاحمة أنت من تكلم تكلم الفعيل وين هو أين هو خل المزاحم ثاني يقول من يتعاطى المزاحم فلم تضع الأعادي قدر شاني ولا قال فلان قدر شاني فيها كيف ها لا تام قد رشان ولا قالوا فلان قد رشان تام أي شيء أطيب من ابتسام الثغور ودوام السرور وبكاء الغمام ونوح الحمام. نعم. ها ايش سجد؟ مدحت مجدك والإخلاص ملتزمي فيه وحسن رجائي فيك مختتمي. نعم. فرعت ايش اختيارا في قوله حسن رجائي فيك مختتمي؟ نعم. ولا يصعب على المعلم اقتفاء هذا المنهج، والله الهادي الى طريق النجاح. تم كتاب البلاغه. هذا مما يسعى الى طريق النجاح فيها ايضا براعه اختتام بالاتفاق. طيب الى هنا ينتهي هذا. نرجو الله سبحانه وتعالى ان نكون ادركنا بعض الشيء، ويكفي ان الانسان يتصور ان هناك فنا يسمى علم البلاغه، وظني ان شاء الله انكم حصلتم بعض الشيء، وما لا يدرك كله لا يدرك كله. فهل ترون في الدرس القادم ان نضع اسئله على كل ما مضى، او نكتفي بما ذكر المؤلف وناخذ درسا جديدا؟ الدرس الجديد عندي شيئان. الشيء الاول القواعد المثلى تقرا وترشح شرحا ميسرا، والثاني الأسماء الحسنى في نونية ابن القيم على شرط أن تحفظوها حتى تبقى ذخرا لكم. نعم صار. ها؟ أي. نعم. إذن ترجيح الأسماء الحسنى. لأن غرضي من هذا إنكم تحفظونها، تحفظون معاني الأسماء الحسنى من النونية. النونية نظم عذبة. الأسماء الحسنى ما شرحت فيها القواعد، ما شرحت فيها الأسماء. نعم. أنا أميل إلى الثاني، إلى أن تحفظون أسماء شرح أسماء الحسنى في النونية. ولشيخنا عبد الرحمن السعدي رحمه الله شرح اسمه من توضيح حق مبين كهف الشافية. ها؟ توضيح كهف الشافية. لا توضيح حق مبين في توحيد الأنبياء والمرسلين، شرح فيه أسماء الحسنى فقط. وعلى كل حال سيكون هناك قواعد في نفس المقدمة لشرح أسماء، سيكون قواعد. كان طيب شيخ. ها؟ نود من بيت؟ زين، نود من بيت باقي على الدرس دراسة 20 يوم. ولا لا؟ نعم يا سليم. ما فهمت كلامك. أنا أريد هل ترجع القواعد المثلى أو شرح الأسماء الحسنى؟ بس فهمنا. توافقون سليما على ما سلم به؟ نعم. طيب هل عندكم هي عندكم النونية ولا نصور هنا في مطبوعة؟ ها؟ أجل هو إن شاء الله هو الدرس، وسيكون هناك قواعد تمهيدية قبل أن نشرح في شرحنا، وشرط أن تحفظوا. نعم، ملتزمون بهذا الشرط والمسلمون على شروطه. طيب أيها الأحبة، انتهت هذه المادة، ويسرنا أن نكمل ما بقي من الشريط بالمادة التالية.